قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا بعض أصحابنا قال حدثنا محمد بن عمرون أبو عبد الله بمصر قال أخبرنا أحمد بن مسعود قال أخبرنا إبراهيم بن جميل قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن الأشعث قال سألت فضيل بن عياض رحمه الله عن الصبر على المصيبات فقال عن لا فقال ألا تب ألا تثبت ألا تبث أن لا تبث طيب فقال أن لا تبث قال وسألته عن الزهد فقال الزهد القناعة وهو الغنى وسألته عن الورع قال اجتناب المحارم وسألته عن التواضع قال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه قال وكان يقال علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. هذا أثر جميل إن سلم من حال إبراهيم بن جميل. وقوله بعض أصحابنا أيضا مبهمون وإن كثروا، وربما عنا ببعض أصحابنا الواحد. قال رحمه الله: وقال محمد بن منادر: ابذل العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد. ابذل العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد، وتلقى العلم من مستوثق، ليس تعتاض من العلم الصفد، فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للألدين مسد. قال هنا مسدد. وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد المقبري عن أبي بكر محمد بن صالح الأبهري أنه أنشده لبعضهم: إذا لم يذاكر ذو العلم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم. وهذا لا شك فيه. وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى. وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى. عندي هكذا وهي مشكلة، كيف يجمع العلم يزيد عمى إلا إذا كان لغير الله. وقال آخر: ما يدرك العلم إلا مشتغل إلا مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كفى بتركك له تضيعا. يعني أنت الآن مضيع إذا لم تتلقى العلم وتتعلم، أنت الآن مضيع للعلم، وكفى ببعدك عن العلم تضيعا. فتعلم العلم وحافظ عليه، ولا يثنيك الشيطان. وقد سمعنا من يقول: لا أريد أن أسمع الفتاوى ولا أتفقه. قيل: لماذا؟ قال: حتى لا يكون العلم علي حجة. وهذا تلبيس شيطاني، فإن هذا من أعظم الحجج عليه، إذ صار معرضا وآبيا للعلم وهو يعلم أن العلم حجة. فأثر إبراهيم فضيل بن عياض أثر جميل. ما هو الصبر على المصيبات؟ قال ألا تبث، يعني إذا كان إذا حصلت مصيبة تنثر تنثر تنثر تنثر عند القريب والبعيد الصغير الكبير، هذا ما صار صبرا، ولكن اكتم واصبر احتسب، وإن سألك أحد أجبته، إلا فهذا هو الصبر. والفائدة الثانية الزهد القناعة وترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا ترك الإنسان ما لا ينفع في الآخرة هذا زاهد، قنع بما بالأمر اليسير الذي يهمه، هذا زاهد. والتواضع والورع اجتناب المحارم، ويزيدون في ذلك أيضا والمكروهات، هذا من الورع اجتناب المكروهات، المحرمات والمكروهات. وهكذا الفائدة التي تليها التواضع أن تخضع للحق، وهذه كلمة مأخوذة من الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس، إذن التواضع هو الخضوع للحق وعدم غمط الناس. ومن أين ما جاء الحق تقبله، ما دام حق تعظيمك للحق لا لصاحبه حتى وإن كان ليس على ما تريد ولو كان أجهل الناس، فإن الحكمة قد يجريها الله على لسان من يشاء، والحق ربما انطلق ممن لا تتوقع منه انطلاق الحق، ويكون ذلك ابتلاء لك، هل تقبله أم لا، أم أنك لا تقبل الحق إلا ممن تريد ومن ذوي الوجاهات ومن الأبهات، وأما إذا جاء من غير من تريد لا تقبله. ما هو من أجل أن أبا هريرة قبل منه النص، ما أبا هريرة قد طرده مرتين، هو يطرده ويؤدبه ويقول له هو فقير، إنما هو فقير ومسكين يترحم عنده، ولكن صدقك وهو كذوب، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أي أن هذا الكلمة منه صدق، فقبل من الشيطان هذه الكلمة التي هي صدق، نقول هذا بوحي من الله، وأبان أنه كذوب، وأن هذا الكلمة التي أخذها إنما أراد بها النجاة والانفلات، وإلا فهو كاذب، الشيطان كاذب كذوب، ولم نأخذ من الشيطان هذه، أخذناها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ومن غيره، فلو لم يقلها إلا الشيطان ما قبلها أحد منه، ولكن لما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حق أخذت. ولا يعني هذا أنك لا تأخذ الحق، بل خذه ممن كان ما دام هو الحق، والله ما يجوز تركه.